هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المؤلف الناظم لهذه المنظومة السنية السنية في رده على المعطلة والجهمية وسائر الفرق فصل، ويؤتى به للفصل بين مسألة وأخرى، وهذا موجود في كتب العلم، يذكرون ما يفصل بعض المسائل عن بعض بفصول، وما يجمع مسائل عدة يسمونها أبواب، وما يجمع أكبر من ذلك ويجمع الأبواب يسمونها كتب. هذه طريقتهم مرتبة على الكتب والأبواب والفصول، قد يفرعون تفاريع في الفصول، وكل له طريقته ومنهجه على ما ذكرناه في مواضع ومناسبات كثيرة. الفصل الذي يفصل بين الشيئين والباب الذي يدخل منه وهكذا، والكتاب الذي يجمع والكتب الجمع في الأصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقضى يعني جهما، ومن قال بقوله بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. الله جل وعلا أخبرنا بأن كل من على الأرض فاني، كل من عليها فان. لكن ايش معنى الفناء؟ هل هو الزوال بالكلية والبعث لغيره، أو البعث له يفنى يعني يموت تعطل حركاته ثم بعد ذلك يبعث فيما بعد ليحاسب ويجازى؟ لكنه عند جهم أبدا، المبعوث في الآخرة غير اللي عمل الطاعات وعمل السيئات وتوعد بالعقاب توعد بالثواب، هذا غيره وجودا ثاني. وعلى هذا قالوا ليهنأ العصاة والفساق والكفار والفجار أنهم إذا ماتوا البعث لغيرهم، والذي يعذب غيرهم، أما هم فقد فنوا وانتهوا. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما لا وجود له ولن يوجد فيما بعد. الله جل وعلا يكتب عليه الفناء ويموت، ثم بعد ذلك يبعثه، يبعث نفس الخلق الأول، وتختلف الصفات لكن الذوات لا تختلف، والوعد والوعيد حاصل على هذا الإنسان الذي أتى بالطاعات والإنسان الذي أتى بالمعاصي والكفر والفجور والعصيان. ما معنى أن يتوعد الإنسان على كفره وهو إذا مات لن يبعث باللي يبعث غيره، ويتوعد بالجنان إذا أطاع وهو إذا مات سيبعث غيره؟ هل هذا الكلام يقبله مسلم؟ والله ما يقبله مسلم. فيصير الوعد والوعيد كلام لا واقع له ولا حقيقة له، ويعذب من لا يعصي، لأن الذي بيبعث يعذب غيره، والمثاب غير المطيع، لماذا؟ لأن ذاك المطيع أفني فناء لا عودة فيه، وذاك العاصي أفني فناء لا عودة فيه، وإنما يبعث خلق ثاني، وجود ثاني غير الوجود الأول. وهذا لا شك أنه كفر محض وضلال وباطل لا يقبله عاقل فضلا عن مسلم. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، هذه كلها تبي تفنى وبيجاب غيرها يوم القيامة. والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كلها من معاني ومن محسوسات أجسام وأعراض، كل هذه التي مرت في هذه الحياة الدنيا لن ترجع، فناء تام، وإنما يوجد غيرها. يوم تبدل الأرض غير الأرض، والتبديل كما يكون للذوات يكون للصفات، كما يكون للذوات يكون أيضا للصفات، فتبدل الأرض بصفات غير صفات الأرض التي نراها ونعيش فوقها. والبحر كذلك وسائر الأكوان، الشمس والقمر تكور وتسجر في النار وتغير صفاتها. والعبرة بما يترتب عليه أثر من ثواب وعقاب وغيره في حكمه، والتبديل إنما يكون للصفات، وأما الذوات يومئذ تحدث أخبارها. هذه إيش؟ الأرض، الأرض الجديدة التي بتجاب المبدل بها، من إلها الأخبار وجديدة غير الأرض التي فعلت عليها السيئات وفعل عليها الطاعات، من أين لها الأخبار؟ ها؟ لكن مع ذلك النصوص تدل على أنها لا تزول بالكلية ولا تفنى البتة، بل هي هي لكن تبدل أوصافها. الآن إذا زيد من الناس كفر بالله أو أشرك أو عصى أو نافق أو أطاع، إذا قالوا يفنى بالكلية واللي بيبعث غيره. نعم، هذا ترتب عليه أن الإنسان المطيع لا يطيع، ليش يطيعه واللي بيجاز غيره، والعاصي والكافر والفاسق ليش يتوب واللي بيعذب غيره، والأرض التي تبدل يوم القيامة والسماء كيف تحدث أخبارها وقد تغيرت تغيرا جذريا كليا، والأرض المبدلة ها؟ ليس عندها أخبار جديدة. تجيب شريط جديد بغلافه وتدخله المسجل وتشغله مسجل، وشو بيطلع لك؟ ها؟ في شيء؟ ما يطلع لك شيء. وهو على حد زعمهم مثل الأرض، ما فيها شيء. كل سيفنيه الفناء المحض الذي لا وجود له ولن يعود البتة، لا يبقى له أثر كظل فاني. كظل فاني، الظل الذي يدور مع الشمس إلى جهة المغرب إذا أشرقت، وإلى جهة المشرق إذا غربت أو قاربت الغروب، اللي بيجي بكرة في مثل هذا الوقت هو نفس الظل الأول؟ ها؟ هم يقولوا الناس مثله، لن يعود بذاته. لكن مثل هذا الظل، ما الذي يترتب على بقائه أو فنائه؟ هو انتهى. والحكمة منه ظل اليوم مثلا إذا زال بغروب الشمس، الحكمة مو وجود، ارتفعت. هم يقولون ما مثل الظل، مروا على هذه الدنيا وانتهوا مثل الظل. لكن النصوص الواردة في الكتاب والسنة وكلها تدل على أن هذا الشخص المكلف مخاطب بهذه النصوص وترتب عليه آثارها من الثواب والعقاب، فهم يقولون ما أنا شيء. وش معنى هذا؟ أنهم أيها المكلفون ترى ما في شيء اسمه تكليف، لا شيء، أنتم ما أنتم مبعوثين، والغاية من ذلك إنكار البعث الذي هو ركن من أركان الإيمان. ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزماني، يعني الإعادة الآن عندهم الجنة والنار ليست موجودة، وإنما تخلق عند الاحتياج إليها للنعيم والعذاب. ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمانه، مقترنة بزمانها الذي وجدت فيه وخلقت فيه. هذا المعاد وذلك المبدأ الذي جهم لدى هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. يعني إذا قيل لهم وش الكلام الذي تقولونه، ما يقبل عاقل، يقول هذا كلام الله، كل من عليه فان، نسبوه للقرآن. القرآن صحيح كل من عليه فان، لكن هل هذا الفناء نهائي لا بعث بعده؟ اللي يبعث غير هؤلاء الذين فنوا كما يقول جهم؟ وعرفنا الآثار المترتبة على هذا القول. هذا الذي قاد ابن سينا، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى يعني الذين قالوا مقالته إلى الكفران، هذا الكلام الذي أصله ناشئ من الفلاسفة الذين لا يتدينون ولا يؤمنون ببعث ولا حساب، خذوه عنهم وتلقوه منهم وبنوا أصولهم على أقوالهم. ابن سينا لما سمع المقالة وعنده من أصول الفلسفة ما يجرئه على هذا ويسهل أمره عليه قاده إلى القول به، ومثله الفلاسفة سواء كانوا قبل ابن سينا أو بعده. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. يقول القائل ابن سينا ما هو بكافر، مسلم، وتفتخر به، يفتخر به المسلمون لا سيما في بلاد الكفار. الكفار اعترفوا بأن ابن سينا رجل عظيم وله أياد وبصمات في الطب، وأنشئت جامعات باسمه ومدارس ومعاهد في بلاد المسلمين وفي غيرها. لماذا؟ لأن افتتان الناشئة بهذه الشخصية المرفوعة ما يضيرهم، ما يؤثر عليهم، إنما يضيرهم وجود القدوة الصالح من المسلمين الذي له أثر في من يتبعه على الكفر وأهله. أما هذا ما عليه منه نقص. قالوا مقالته إلى الكفران ويسمونه المعلم الثالث، يسمونه المعلم الثالث، والثاني أبو نصر الفارابي المعلم الثاني، والأول من هو؟ أرسطو. هذه السلسلة التي تلقى بعضهم علمه من بعض، دعونا من المعلم أرسطو، هذا كافر بأصلي، لكن المعلم الثاني الفارابي جرى على هذا السنن وعلى هذا وعلى هذه السيرة القبيحة المتلقاة من غير المسلمين، وفي آخر عمره ترهب وجاور في بيت الله الحرام، جاور في بيت الله الحرام ولازم الصوم والصلاة، وذكروا في ترجمته أنه إذا صام يفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان. شفتر عليه صلى الله العافية على الخمر المعتق ذكروا هذا في ترجمته، وإلا باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تبدل السيئات حسنات، ونفرح بالذي يتوب ويبدل الله سيئات حسنات. لكن إذا كان يفطر على الخمر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكلام على إنكار المبدأ والمعاد، إنكار البعث، هذا ناقض هادم للإسلام وللإيمان، لأنه ركن من أركانه. فإن كان تاب من هذا وبقي عنده مسألة الخمر من الخمر كان الأمر أخف، لكن ما عرف عنه أنه تاب. وإذا قيل أن ابن سينا تاب فالتوبة لها شروط في مثل هذه الحالة، بينها الله جل وعلا بقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والحساب عند الله جل وعلا، والحجر ما هم مطلوب من أحد ولا يملكه أحد، لكن مع ذلك لابد من الإصلاح، إصلاح ما أفسدت، والبيان لمن أضللت. وهذا كلام الله جل وعلا. خلي اذكرها للمؤلف رحمه الله. شيخ الإسلام له رد على ابن سينا في مواضع كثيرة جدا، يقول له جهود في تقريب الفلسفة من دين الإسلام، لكن هل الضدان يجتمعان والنقيضان هل يجتمعان؟ لا، ما يجتمعان. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، واحد بيقرب يجيب عذرة يقول نبي نخفف نجاسته، نبي ما تخف ما دامت عينها موجودة. شيخ الإسلام رحمه الله شوف الجزء 11 شو يقول، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان، ومما أخذه من أهل الكلام المبتدعين الجهمية ونحوهم، وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية، ومزجه بشيء من كلام الصوفية، وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية، فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية أتباع الحاكم الذي كان بمصر وكانوا في زمنه، ودينهم دين أصحاب رسائل إخوان الصفا، وأمثالهم من أئمة منافق الأمم الذين ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التي هي تعاليم أرسطو وأتباعه من الفلاسفة المشائين، وفي أصواتهم صناعة الغناء، ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه ويجعله مما تزكو به النفوس وترتاض به وتهذب به الأخلاق. وتجيء الدعاوى والتلبيس على الناس بأن الموسيقى فيها علاج لبعض الأمراض، فيها علاج لبعض الأمراض، وأدخلوها في الطب النفسي والطب اللي ما أدري يسمونه. المقصود أن كل هذا مما يبعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يضر ولا ينفع مهما لبس وألبس من الألبسة التي تبدو براقة وتمشي وتطوف على بعض السذج، لكن أهل العلم الحقيقي الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي عليهم مثل هذا. نعم. نعم اقرأ ما ذكر مجلد 12 كذا هذا مجلد 12 مجلد 12 ذكر كلام في النبوة كلام قصير حطني يقول شيخ الإسلام رحمه الله ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حيارى متهوكون فإنه بهرهم نور النبوة ولم تقع على أصولهم الفاسدة فصاروا على أنحاء منهم من لا يؤمن بكثير مما تقوله الأنبياء والمرسلون بل يعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به ومنهم من يقول يجوز الكذب لمصلحة الراجحة والأنبياء فعلوا ذلك ومنهم من يقول يجوز هذا كذبوا على الأمم لمصلحة الراجحة لمصلحة الراجحة وإلا لا حقيقة لأقوال وهؤلاء هم يسمونهم أهل التخييل أهل التخييل كذبوا على الناس وحرموا عليهم الزنا للمفاسد المترتبة عليه كذبوا على الناس حرموا عليهم الظلم والسرقة للمصالح ولا ما في شيء الأصل ما في شيء نعم ومنهم من يقول يجوز هذا لصالح العامة دون الخاصة وأمثلهم من يقول بل هذه تخيلات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب العامة لأن العامة ما يفهمون المعاني وإذا ضرب لهم ذلك بالمحسوسات وقرر عليهم ذلك فهموه وأذعنوا له وإن كان لا وجود له ولا حقيقة نعم وهذه طريقة الفارابي وابن سينا لكن ابن سينا أقرب إلى الإيمان أقرب إلى الإيمان من بعض الوجوه وإن لم يكن مؤمنا فمن أدركته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبهرته ببراهينها وأنوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة والأعمال الصالحة حتى قال ابن سينا اتفق فلاسفة العلم على أنه لم يطرق العالم ناموس أفضل من هذا الناموس فلا بد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن مواضعه فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله تحريفا يصيرون به كفارا ببعض تأويل الكتاب في بعض صفات تنزيله فلما رأوا أن الرسل سمت هذا الكلام كلام الله وأخبرت أنه نزلت به ملائكة الله مثل الروح الأمين جبريل أطلقت هذه العبارة في الظاهر وكفرت بمعناها في الباطن وردوها إلى أصلهم أصل الصابئين وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل الملل فيقولون هذا القرآن كلام الله وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله ولكن المعنى أنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال وربما قالوا إن العقل هو جبريل الذي ليس على الغيب بضنين أي بخيل لأنه فياض ويقولون إن الله كلم موسى من سماء عقله وأن أهل الرياضة والصفا يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى كما سمعه موسى إلى آخر ما ذكر تعال كمل لا طويل وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل أبي حامد الغزالي ذكر هذا المعنى في بعض كتبه وصنفوا رسائل إخوان الصفا وغيرها وجمعوا فيها على زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعة وبين ما جاءت به الرسل عن الله فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه وربما ذكروا أنه منقول وفيه من الكذب والتحريف أمر عظيم وإنما يضلون به كثيرا بما فيه من الأمور محاولة التلفيق بين الدين والفلسفة هي لمجرد الضحك على العوام إذا انتقدوا في أمر من الأمور الشنيعة الكبيرة أوردوا لهم من نصوص القرآن ما يجعلهم يأنسون بهم ويركنون إليهم، وإلا لو كان كل شغلهم فلسفة وأعرضوا عن شيء يضلون به العامة ما تبعهم أحد. ورسائل إخوان الصفا موجودة في 4 مجلدات مطبوعة، واغتر بها كثير من الناس، وهي لا تعول على الكتاب والسنة. نعم. وإنما يضلون به كثيرا بما فيه من الأمور الطبيعية والرياضية التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة، لا بنفي ولا بإثبات، ولكن ينتفع بها في مصالح الدنيا كالصناعات من الحراثة والحياكة والبناية والخياطة ونحو ذلك. في الأزمان المتقدمة كان ما يسمى بالكيمياء وضرب من السحر، تكلم عليه أهل العلم وذكر ابن خلدون في مقدمته، وهو معروف مشهور. الكيمياء الموجودة المبنية على أصول يتوصل بها إلى ما ينفع في أمور الدنيا قد لا تكون هي عينها القديمة، فيحصل اللبس على بعض طلاب العلم. وهناك ما يسمى بالتنويم المغناطيسي الموجود الآن في المستشفيات، ذكره الرازي في تفسيره ضربا من السحر، ونقله عنه الحافظ ابن كثير وأقره هذا التنويم، وهو مبني على أنه إذا نوم تكلم بكلام مستقبل عن أمور غيبية مستقبلة، ولا شك أن هذا مرده إلى الشياطين التي تخبر بهذه الأمور. ها؟ شو؟ المقصود أن هذا التنويم المغناطيسي الموجود في المستشفيات ما يستدل به على أمور غيبية لا يعرفها الإنسان إلا بواسطة الشياطين، وإن استعمل في هذا المجال صار من السحر، شو اللي يمنع؟ أقول الرازي أول من أدخل هذا النوع التنويم المغناطيسي في أنواع السحر، وهو موجود في تفسيره في آية البقرة، ونقله عنه الحافظ ابن كثير ولم يتعقبه بشيء، وجاء في بعض فتاوى اللجنة الدائمة ما يشير إلى هذا. نعم، جاء بعض الانتقادات لأن الموجود في المستشفيات، هو الإشكال أن الذي ينتقد ينزل الكلام على غير ما قصد منه، على غير ما قصد منه. ومن المهم جدا في طالب العلم أن يفهم ما يراد بالكلام. وقد سئل بعض المشايخ في نور على الدرب، جاءه سؤال يسأل عن الزعابة، الزعابة في عرفنا وعرف المجيب استخراج الماء من البئر بواسطة الدلو، هذه زعابة نسميها، أليس كذلك؟ صحيح. قال الشيخ الزعابة ما فيها شيء. استدرك عليها المذيع، قال يا شيخ لو يقصد اللي تقصد ما سأل، ما حد بيسأل عن طلع الماء من البئر وش حكمه، ها؟ فلا بد أن نستفهم، فاستفهم من السائل فإذا بها بالفعل شرك ذبح للجن يسمونها زعابة. ففهم المصطلحات أمر ضروري جدا، لا سيما عندما نتعرض لإفتاء الناس ونفعهم، هذا أمر مهم للجميع. لا تدخل في شيء وأنت ما تدري وشه. مثل واحد من المشايخ قالت، سألت أحد المشايخ وقالت إن زوجها شديد عليها ويسيء إليها كثيرا ويفعل كذا وكذا، فأجاب بلهجته العامية: ساحري. قال: أسحروا فين؟ هنا ولا في مصر؟ ها؟ وش معنى ساحري عند عامة الناس؟ يعني توددي له واسلكي الطرق المناسبة والأساليب المجدية ولعله تغير وضعه. فالمشكلة أن الآن وله بالفرق يسير، فرق يمين ولا شمال. فمثل هذه الأمور هم يسلكون مثل هذه المسالك ويأتون بالمشتبهات التي يضللون بها الناس، وهذه طريقتهم. بيجي عندك شيء؟ ابن القيم في الصواعق أكثر شدد على هذه المسائل ورد على رؤوسهم، مثل ما سمعنا ابن سينا والفارابي والنصير، سمون نصير الشرك والضلال الطوسي الذي بسببه حصلت الكارثة للمسلمين ببغداد سنة 656 الطوسي، وهو معهم مثلهم في الاعتقادات. ولذلك بدل ما يقول نصير الدين نصير الشرك والضلال. أبو حامد الغزالي عنده بعض الألفاظ الموهمة حتى في الإحياء، في إحياء علوم الدين الذي له شأن عظيم في كثير من بلاد المسلمين، في قسم العقائد اللي هو أول الكتاب، فيه أشياء موهمة ملبسة. فعد الغزالي في ظاهره وباطنه مع المسلمين وفقيه من فقهاء الشافعية وله يد في معرفة بعض العلوم الشرعية، لكن ما لهم شيء. هل اشتهر بالطب إضافة إلى الفلسفة وعلوم الأوائل، لما اشتغل بالكتاب والسنة ولو حصل عنده شيء من الانحراف يعود ويرجع، وقد حصل هذا من الغزالي وغيره، سجلت توبتهم. يقول رحمه الله: لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، الإيمان بالبعث. يقول هذا مقصود الرسول بالإيمان بالبعث، أن هذا يفنى فناء مطلق ولن يعود مرة ثانية، والذي يبعث غيره. ولبسوا على الناس بقوله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض التي في القيامة غير هذه الأرض بنص القرآن، ولكنه غير صفات، ما هو بغير ذات، وإلا لو كانت غير ذات نعم ما شهدت على من ارتكب عليها ما ارتكب من الطاعات والمعاصي، وهذا ثابت أيضا في القرآن. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالقرآن، يعني هذا كتاب الله قدامنا وينه، ولا يستطيعون أن يقولوا أن فيه آيات تدل على هذا حذفها أهل السنة كما تقول الرافضة. الرافضة عندهم من الأقوال المنكرة الشنيعة، وإذا طولبوا بالإثبات قالوا هذا قرآننا، أنتم قرآنكم محذوب، حاذفين اللي ما تبون، ناقص قرآن. والقول بنقل صل القرآن بحد ذاته كفر محض، لأن الأمة أجمعت على أن ما بين الدفتين هو كتاب الله، وهو مصون من الزيادة والنقصان. أو صاحبه، يعني هل جاء عن الصحابة شيء؟ تحدوا بكتاب الله ما جابوا شيء. أو عبده المبعوث بالقرآن من سنة ما لقوا شيء، كجبوا لنا مقوال الصحابة. أو صحبه من بعده أو تابع أو من أقوال التابعين لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. هذه الأكوان بأعيانها ستوجد وتبعث، لكن مغير أوصاف، يعني حينما يبعث الإنسان مات وعمره 90 سنة وطوله متر ونص، وهذا لونه كذا وهذا لونه كذا، يبعثون على إيش؟ على الطول طول أبيهم 60 ذراعا، مهما كان من الطول ومن القصر، طول الجميع 60 ذراع، وسنهم 30 مع 30 التي هي قوة الشبان، وسيأتي هذا كله في النونية رحم الله الناظم. ألوانهم بيض وليس لهم لحى، مهما صار أمرد ولا كث اللحية تجي أوصاف. ويقربون هذا بأنك إذا قلت في دعاء الجنازة للمرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها ودارا خيرا من دارها، زوجها هو زوجها يوم القيامة، جاءت بذلك النصوص، مبدل، لكن تبدل أوصافه، قد يكون قاسيا عليها وقد يكون ظالما لها وقد يكون كذا، تبدل الأوصاف إذا كان ما قد مات على الإسلام، فهي زوجته في الآخرة، ونحن نطلب أن يبدل زوجها غير الزوج، وله غير ذات وإنما هو غير أوصاف. قول لم تقبل الأذهان ذا وتوهم، يعني ما قبلت أذهانهم البعث، يعني ما استوعبوا أن يكون ممكن للأذهان. هو قد يكون الذي يقتنع بشيء ويلقيه على الناس قد تكون قناعته تامة بهذا الذي يقوله، وقد تكون قناعته غير تامة وقد يكون غير مقتنع أصلا لكن لأمر يريده ولمآرب يترقبها. لا، هذه الأقوال التي قالوها وقالها غيرهم حين لا يقبلها عاقل، لا يقبلها عاقل أن فلان يسرق ويزني ويكفر بالله العظيم ويعذب غيره، يقول هذا وش اللي يخلي الناس يعملون؟ ما هذه السياطة التي تحدو الناس للعمل بالطاعات وترك المعاصي؟ هذا الذي يترقبونه ويرجونه بعد البعث من الثواب ويخافون من العقاب. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. لما يربط الكلام بعضه ببعض قد يقول ابن القيم يقول يغير مثل ما قالوا، لكن التغيير غير، ما هو بتغيير كلي تبديل كلي، لكنه بتغيير وتبديل جزئي والأصل باقي، ومن يستحق الثواب هو المستحق للثواب في الآخرة، هو المثاب في الآخرة، ومن يستحق العقاب هو المعاقب في الآخرة. فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذاني تبديلان. يبدل الله السماوات في الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نعم، لكن هل يقال أن السماوات غير السماوات الموجودة والأراضين غير الأراضين الموجودة، أو أن الصفات؟ ويوم تشقق السماء بالغمام، وذكر فيها آيات كثيرة جدا تدل على أن هناك تغيير كبير في الوجود، لكن لا يعني أنها غيرها في جملتها. والأرض أيضا ذان تبديلان، وقلنا أن الأرض المغيرة المبدلة حقيقتها وأصلها ثابت بدليل الشهادة، نعم، والأخبار التي في عندها شو اللي يصلي الشهادة، وكررنا هذا مرارا، ومن الأدلة الواضحة التي يفهمها كل أحد. يعني إذا غيرت الأرض بأرض غير تغيير جذري فكيف تشهد على من عمل فيها الطاعات وارتكب فيها السيئات؟ وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذا بدلت الجلود، هذا الجلد الذي عصي الله به جل وعلا نضج واحترق وبدل بجلد جديد لا علاقة له بالجسم الأول، حينئذ يكون عذاب انتهى واللي يعذب غيره. لكن إذا أعيد من جديد، بدل الجلد اللي احترق بنفس الجلد أعيد من جديد، والألم الحاصل على صاحبه هو نفسه، يقول وهما كتبديل الجلود لساكن نيراني عند النضج من نيراني. وكذاك يقبض أرضه وسماءه وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه. جاءت الحديث بأن الله يقبض يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا. المقصود وكذاك يقبض أرضه وسماءه. لو كانت السماء غير السماء والأرض غير الأرض تغييرا جذريا أو عدمان عدما كليا، نعم، بيديه ما العدمان مقبوضان. العدم شلون يقبض؟ إذا قيل أنها أعدمت إعداما تاما كيف تقبض؟ وتحدث الأرض، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه؟ لا شيء، هذا ليس في الإمكان. وتحدث الأرض التي كنا بها، دليل على أنها لا تفنى بل هي باقية، وإن جاء بعض الأوصاف التي تكون قاعا صفصفا. نعم، وإذا الأرض مدت. نعم، وتظل تشهد وهي عدل بالذي، ما الدليل على عدالتها؟ اعتماد الله جل وعلا لهذه الشهادة. وإلا لو لم تكن عدل ما قبلت شهادتها ولو طلبت شهادتها. من فوقها قد أحدث الثقلان. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه؟ أفيشهد العدم الذي هو كاسمه؟ لا شيء، هذا ليس في الإمكان. لكن تسوى ثم تبسط، ثم تشهد، ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان، يعني قائمة ما عدمت عدما تاما، وتمد أيضا مثل مد أديمنا، وتمد أيضا مثل مد أديمنا كما جاء في الحديث، من غير أودية ولا كثبان. ما فيها أودية ولا كثبان، ويرى ما في أقصاها لأنه لا يوجد ما يحجبه ولا يوجد ما يمنع من رؤيته. من غير أودية ولا كثبان، وتقيء يوم العرض ذات أكباد ذا، وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان، نفائس الأثمان يعني في آخر، تقي ما في جوفها من الكنوز، وكل يرى هذا الكنز، لكن ما يمكن الأخذ من هذه الكنوز. نعم، ذا صاحب، لا، إذا قلنا أنها إشارة بأكبادها، تقي ذا أكبادها، وين ذا صاحب، صاحب كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدان، إما لعدم الاحتياج إليه، وهذا كما سيأتي في آخر الزمان أن صاحب الصدقة يدور بصدقته فلا يجد من يقبلها، أو لأنهم منعوا من الأخذ منها. وكذا الجبال تفتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. نقف على هذا.